يلا زيت على بالتوريطة أمو عادي وصدر تأبيدة وشغبي الخشة والعمرية اسحى يلا رجع الحديدة دوينت شزرة متدخلة وهي في الخزنة طلقة قتلة ومميتة قتلة ومميتة زهرة جبل بلا على الموجع بلا الحنجلة جريت جندلة عندنا مشكلة كله يقول جلا ده احنا مشغبين ما تجيش تنجلة احنا مشغبين ما تجيش تنجلة بطلوا هرجلة بطلوا معيلة يرشا بيطر يعيش حال مرجلة علينا بنزم وما فيش رجالة وسيوفنا مساكن المستصحبة والاسطى صح لقلت اسمع يا توتو صح كاية منسبش بعض يسطى لو رايحين على متى نموتو حمل عطا ولاشقي عليك ومفيش حد علينا على صوتو حمل عطا ولاشقي عليك ومفيش حد علينا على صوتو مش اخدين محدش يدينا مرضى عيد كلنا بضايقنا لو حكمت هتشقك عايز تعيش ما تجيش في طريقنا عشان اللي الحروب يا حيلة ومن دمك هبين دقنا العملية وهي التخيلة شوفها ضحكت شوية يجي يقول لي سلف لي مية اللي حسد ويقول لي ولع واللي غلى ويدع عليا مساكن البوسطة دي تشرف انا احلى بوسطة واحلى عملية قلوب صافية عيون مليانة ما ترضاش لحد يأذية قلوب صافية عيون مليانة ما ترضاش لحد يأذية ما تجيش يا عمي نفسك عوجة بدل ما نفتح وياك افيا سلاحنا حية ما طويلة خوجة نحل حد بيسوقها عافية ايوه احنا حملة ايوه احنا شوكة جنبنا عملوا موقف على ارضنا كانوا بينادوا بيحملوا قلنا هو ياكلوا عيش جنبنا بس احنا اصحاب الجيا كل زاويه فيها من فينا نكشوا مع واحد مننا سحبوا راح له ما قالش لناسه غدروا بيه والغدر خيانه خبطوه واتفتحت راسه رن على اخوه قال له بخيط على الكل على واللي لا هيقاسه قال له بس واكبر لاخوك كل واحد عارف اساسه الحكايه دي بعد عنها هروح لوحدي كفيل احلها راح للناس ومن غير سلاح لقى الخدر صدر من داها بعد ما حط في طبق قزاز طب ليه ده كان جاي لباها قال لهم انا فوقكم راكب يلا حرب وهنجدكم هتعوفوا في الدم بالمراكب مش هتلاقوا حد يجددكم راح حدته وسحب عدته واخد الالي وبعق سديته ايه مشاغبين مدبحين اللي قاضين احنا مموتوا هنهاجمهم لازم حاربهم يقفوا عليهم ويقضيهم شهرين ثلاثة قلنا للعمدة ليك سلامنا هاتهم يسترزقوا من تاني بس على كيفنا واحدنا لما نقدم على الموقف يمشوا ما يقفشوا قدامنا يمشوا ما يقفشوا قدامنا شبح الكم مقبول له كتاب الامبراطور عدلوا من كتاب فلوس على الغية اجتمعوا